إلى شطي هدى وجهت الشريعتي وقادتني لذاك النور بوصلتي إلى شطي الهدى وجهت الشريعتي وقادتني لذاك النور بوصلتي. أسرع شخص أسرع خطير أسرع بارك الله فيك. إلى شطي الهدى وجهت الشريعتي وقادتني لذاك النور بوصلتي معي عشقي وأحلامي وآمالي وأشواقي التي تنسى ومن رئتي تمضي بقافيتي ركبت بها ببسم الله مجراها ومرساها بابك يا ابن فاطمة عن سفيني كانت الكلمات أنظمها وأمواج الدعاء تمضي بقافيتي ركبت بها ببسم الله مجرى بعد ركبت بها ببسم الله وأين مرساها ببابك يا ابن عيدها عيدها ركبت بها ببسم الله عيدها ركبت بها مرساها ببابك ومرساها ببابك يا ابن فاطمة يقطعكم كل ما يرس معني رضاكم كل ما يرجوهم متبعان أمركم رجعهم كل رضاكم كل ما يرجو متبعا سفيكا نت الكلمة وأمواج الدعاء تمضي بقافية ركبت بها ببسم الله مجرى ومرسى ببابك يا ابن فاطمة ارجعي سيدي بكم كل الخير عندكم رجائي سيدي بكم كل الخير عندكم رضاكم كل ما يرجو متبعون لأمركم متبعون تبعنا نهجكم مولا يدستورا ومن كم نستلهم النور يا مهدي يمر كنا عشقناكم وفي الأرواح ظل العشق محفوظ كنا عشقناكم وفي الأرواح ظل العشق محفورا نقيا طاهرا ما دامت الدنيا ويبقى دائما للحشر مذخورا ودربا لم يخب والله سعيه وسعيا كان عند الله مشكور سالكه وسعيا كان سيدي جئنا ففي الأنصار فاقبلنا ليركبك سيدي جئنا ففي الأنصار فاقبلنا الله لعجلك مرايا دستورا ومن آياتكم نستلهم النورا يا مهدي يمتكنا عشقناكم وفي الأرواح ظل العشق محفورا نقيا طاهرا ما دامت الدنيا يبقى دائما للحشر مذخورا ودربا لم يخب والله سالكه وسعيا كان عند الله مشكورا لركبك سيدي جئنا في الأنصار فاقبلنا لعدلك أيها الموعود لعدلك أيها الموعود كل الكون قد حنى لركبك سيدي جئنا ففي الأنصار فاقبلنا لعدلك أيها الموعود كل الكون قد حنى كل الكون قد حنى نزال نتلوك طول الدهر ويردان نزال نتلوك طول الدهر ويردان ولي أحبابك صغنى الكون واردا في انتظار العدل يا عدل علي كي نوفي لك يا مهدي عهدا نزلت لك طول الدهر وردان ولأحبابك صغنى الكون وردان انتظار العدل يا عدل علي كي نوفي لك يا مهدي فبكم تبنى النفوس ولكم تقنى الروس إننا من كربلاء قد تعلمنا الدرس إنه الوصف المبين للعباد المؤمنين إنه شعو ضياء لا تضاهي شمس إنه شعو ضياء لا تضاهي شمس فبكم تبنى النفوس ولكم تحنى الروس إننا من كربلاء قد تعلمنا الدروس إننا من كربلاء فبكم تبنى النفوس ولكم تحنى الروس إننا من كربلاء قد تعلمنا لي ولي الأمر دوما في امتثال يا علي ولي الأمر دوما في امتثال كل حالي حينما كانوا مع الله تراه وبالسوابس ولي الأمر دوما في امتثال ومطيعين له في كل حال حينما كانوا مع الله تراه ويستغفر حين الليالي هكذا يغدو الملأ في الحياة مشعلا يمضي بالناس إلى رحمة الرب الجل فهو خلق أفضل وهو عز أكمل وأمان منزل وهو للخلق سبيل ولي الأمر دوما في امتثال ومطيعين له في كل حال أينما كانوا مع الله تراه وبالاستغفار حين الليالي كذا يغدو الولا في الحياة المشعلة يمضي بالناس إلى رحمة الرب الجليل مهدي وإنا منك نرجو مهدي وإنا منك نرجو في الولاي الثباتا مولاي غرقا يا ابن طهر هيا إلينا النجاة يا ابن الطهر فاطمة أقسمنا بحقها ولننزع البطين خلصنا إذ أنتم وسيلتهم للمولى وطابه من قاب قوسكم من أدنى فمتى الظهور فالقلوب أرقاها فمتى الظهور فالقلوب أرهقتها السنون ومتى نرى وننادي قرت العيون يا نصرا مؤزرا يا من ينقذ الورى أمر الله قد جاء ميعادا فانشر راية الهدى من كفيك بالمدى زاد الجور والردى قد زاد قد زاد مهدي إنا منك نرجو في الولاي الثباتا مولاي غرقا يا ابن طهر هب إلينا النجاة هب إلينا مهدي إنا منك نرجو في الولاي الثباتا مولاي غرقا يا ابن طهر هب إلينا النجاة يا نطهر فاطمة أقسمنا بحقها والأنزع البطين خلصنا أنتم وسيلتهم للمولى وطابه من نقاب قوسكم أو أدنى فمتى الظهور فالقلوب أرهقتها السنون ومتى نراك وننادي ومتى نراك وننادي قرت العيون يا نصرا مؤزرا يا من ينقذ الورى أمر الله قد جاء ميعادا فانشر راية الهدى من كفيك للمدى